الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال أبو شجاع في الفقه الشافعي قال: فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. هذا الفصل ذكره بعد ما تكلم في سجود السهو، وهذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أوقات نهى عن الصلاة فيها، كذا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، وجه الدلالة هنا أن لا هنا لا النافية، لا النافية. يعني إيه لا النافية؟ علماء الأصول، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن المسائل الفقهية إذا مرت معنا مسائل أصولية سنتعرض لها، لأنه لا يمكن لطالب علم أن يبحث في فقه أو يتعلم فقه إلا إذا كان عنده دراية بهذا العلم الكبير. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، ما هي الغاية من تعلم العلم عموما يعني، أو تعلم علم الأصول خصوصا؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يشرح في الكوكب المنير في علم الأصول، فقال: ومرادك نيتك أن تتعلم هذا العلم لتعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المسألة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، النفي عند علماء الأصول يكون على ثلاث مراتب: إما نفي للوجود، وإما نفي للصحة، وإما نفي للكمال. الثلاثة دول بالترتيب. إذا جاء النفي يكون النفي للوجود، طب إذا كان الشيء موجود فيكون النفي للصحة، طب إذا كان هناك قرائن فيكون النفي للكمال. يعني إيه؟ بقول لك مثلا: لا خطيب في القرية مثلا، قولي لا خطيب في القرية، النفي ده نفي الإيه؟ شوف أولا، هل هو نفي للوجود؟ يعني لا خطيب، ما فيش خطباء في البلد؟ لا، ده في خطباء موجودين، يبقى النفي ده مش نفي للوجود، لأن هناك خطباء إيه؟ موجودون. واضح؟ طيب، هل هو نفي لصحة خطبة الجمعة؟ لا، لأن الخطيب بيخطب خطبتين، خطبة ويجلس ثم يقوم ثم يصلي، فالخطبة صحيح. طيب، إيه معنى كلامك لا خطيب؟ إذن يرتقي هنا من نفي الصحة إلى نفي الكمال، يعني لا خطيب صحيح يخطب خطبة جيدة في هذه القرية. واضح الكلام؟ خد بالك، أنت ارتقيت منين؟ من نفي الوجود إلى نفي الصحة إلى نفي الكمال. انتبه لهذا، لأن كثير من الناس يسأل: كيف أعرف نفي الوجود من الصحة من الكمال؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، يعني لا زواج إلا بولي، أي امرأة تتزوج بغير ولي الزواج باطل، زنا عياذا بالله، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، لا نكاح إلا بولي، تعال نشوف النفي ده، لا نكاح إلا بولي. طيب موجود أن هناك أنكحة تقع بغير ولي؟ آه صحيح كده موجود. طيب إذا كان موجود يبقى النفي دليل الوجود؟ أحسنت. يبقى نرتقي للناحية الثانية ألا وهي نفي الصح، لأن ده موجود يبقى النفي ده النفي الإيه؟ نفي للصح. يبقى النفي للصح ينفع تقول نفي كمال؟ لا. طب ليه ما ينفعش تقول نفي كمال؟ لو عندك أدلة أخرى أجازها عليه الصلاة والسلام أن هناك أنكحة بغير ولي فأجازها عليه الصلاة والسلام، يبقى تقول النفي ده للكمال مش للصحة، لكن لم يرد دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا ولو مرة واحدة. إذن النفي هنا لا نكاح إلا بولي يكون نفيا للصحة، ده الأصل. وضحت المسألة؟ فالأصل في النفي إذا جاء وكان موجودا فالأصل فيه نفي الصحة على طول، هكذا مفهوم هذا الكلام؟ فالأصل فيه نفي الصحة. إذا جاء إنسان يقول لا هذا النفي الكمال كمثل الأحناف، يقال لا هذا غير صحيح. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، النفي ده للوجود ولا للصحة ولا للكمال؟ ها في ناس بتقول للوجود. طب للوجود ازاي؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. طب ما في ناس بتقرأ بغير أم الكتاب وناس بتصلي بغير أم الكتاب، يبقى ده موجود صحيح. طيب ايه معنى قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب؟ النفي هنا للصحة، مفهوم؟ هذا مذهب الشافعي والبخاري وابو محمد بن حزم، مفهوم؟ فاذا جاء مثلا عالم يقول هذا النفي للكمال، يقال له لا، الاصل في النفي انه يكون للصحة. فاذا اردت ان تنقلني الى نفي الكمال يبقى عليك انت الدليل، خلاص؟ يبقى انت خليت ايه؟ هو الذي يأتي بالدليل، مفهوم؟ لابد أن تفهم الأصول. يعني أنا وأنت اختلفنا في بيع، أنا أحل وأنت تمنع، من الذي عليه الدليل؟ الذي يمنع، لأن الأصل معايا، مفهوم؟ تريد أن تتعبد، أنا أمنعك وأنت تجيز، من الذي معه الأصل ومن الذي عليه الدليل؟ الذي عليه الدليل هو الذي يجيز، لأن الأصل في العبادات المنع، دي أصول مستقرة، مفهوم هذا؟ طيب فالأصل إذا جاء إنما يكون على ثلاث إيه؟ مراتب، نفي الوجود، فإذا وجد كان موجودا إذن يكون نفي الصح، نفي صحة الشيء، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذا كان هذا الأصل جاءت قرائن أحاطت به على أنه فعل، يبقى النفي ده للكمال، مفهوم هذا؟ فإذا اختلفت أنا وأنت في نفي في أحاديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أقول هو للصحة وأنت تقول هو للكمال، فالأصل مع من؟ مع الذي يقول أن هذا نفي للصحة، هذا مهم جدا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، الصبح أي صلاة الصبح أي صلاة الفريضة التي نصليها، مفهوم هذا؟ تسمى بصلاة الصبح، حينما تشرق الشمس يسمى بالصباح، عند إشراق الشمس يسمى صباحا، مفهوم؟ أما قبل شروق الشمس يسمى صلاة، تسمى صلاة الصبح، مفهوم هذا؟ طيب لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة، النفي هنا لإيه؟ خلاص احنا اتفقنا ان النفي ده لصحة الصلاة. على هذا الكلام، على قوله عليه الصلاة والسلام ان من صلى بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ايما انسان يصلي صلاة فالصلاة هنا ايه؟ باطلة على هذا، على هذا الحديث. وايما انسان يصلي بعد العصر فصلاته هنا تقع، تقع باطلة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة، مفهوم هذا؟ طيب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم بين الشافعي ورواية لأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وبين أبي حنيفة ومالك والرواية الثانية لأحمد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب انتبه معايا لأن المسألة دي ستترد علينا في مسائل كثيرة. الشافعي وأبو محمد الشافعي والإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا بأنه يصح الصلاة بعد الصبح بعد صلاة الصبح وتصح الصلاة بعد العصر إذا يبقى في شرط هو إذا كانت الصلاة ذات سبب. أما إذا كان العبد سيصلي بعد الصبح أو بعد صلاة العصر صلاة بغير سبب الصلاة هنا لا تصح. يعني إيه؟ قال لك أنا عندي نصوص. الشافعي لذلك خد بالك هنا قال إيه؟ فصل خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها إيه؟ سبب. يبقى هنا قيد بالسببية مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد. صحيح ولا لا؟ طيب ممكن لإنسان يقول كيف للشافعي وكيف للإمام أحمد في رواية وكيف لشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا في الشرح الممتع وذكره في شرح على صحيح مسلم وذكره على شرح على صحيح البخاري. كيف يقول بهذا القول ويقيد بالصلاة ذات سبب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد بسبب؟ قال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر فكيف يقيدون؟ الأصل أن الشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام الأهل العلم جميعا أنهم يجمعون بين النصوص ثم يستنبطون الحكم. هذا هو الأصل أنه لا ينظر أهل البدع جميعا ما افترقوا عن الجماعة الأولى إلا لأن كل منهم أخذ طرفا من النصوص كل منهم أخذ طرفا من النصوص. فتأتي المرجئة تقول العبد مهما يفعل من الذنوب فهو كامل الإيمان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مفهوم هذا؟ فتأتي الخوارج ويأخذون بالطرف الآخر ومن يقت المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا توبة له هذا في جهنم خالدا فيها. إذن أخذ بطرفي النصوص وهذا باب كبير. لكن الشافعي جمع بين النصوص. طب إيه هو الجمع اللي بين النصوص؟ قال لك مثلا أنا عندي نصوص بتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام انتبه أهم من هذه المسألة ممكن أقول لك الصحيح في هذه المسألة قول الشافعي وفلان وفلان لكذا وكذا وكذا. أهم من هذه المسألة مأخذ أهل العلم في هذه المسألة. أهم من المسألة كيف استنبطوا المسألة يعني كيف أخذوها. مفهوم هذا الكلام؟ هذه مهمة جدا. أهم من الحكم كيف أتى بالحكم. مفهوم؟ لأنك لو فهمت الحكم هكذا صرت مقلدا لكن لو علمت من أين أتى بالحكم صرت متبعا. ده الفرق بين الاتباع والفرق بين التقليد. ما هو الاتباع؟ الاتباع اتباع بدليل. أما التقليد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. يجوز لا يجوز صحيح لا يصح خلاص الشيخ فلان قال يجوز إذن يجوز هذا مقلد وهذا مذموم. أما إذا علمت من أين جاء بهذا الحكم فتقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا صرت متبعا لا مقلدا. مفهوم هذا؟ فالشافعي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد في رواية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال يا بلال بما سبقتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بينادي بلال قال يا بلال بما سبقتنا. قال وبما يا رسول الله؟ قال إني سمعت دف قدميك في الجنة. أنا سامع صوت رجليك في الجنة أي في الرؤية يعني. فبما سبقتنا ده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنت سبقتنا بإيه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام أحد سيسبقه بعمل يعني؟ لا لكن هذا إيه؟ من تواضعه عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي حينما قال لعمر لا تنسنا من صالح دعائك هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال إني سمعت دف قدميك في الجنة أنا سمعت دف قدميك في رواية خشخشة قدميك في الجنة، يعني صوت القدم في الجنة، أنت بتعمل إيه؟ فقال بلال قال يا رسول الله، ورؤيا الأنبياء حق، قال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. قال النبي له فبهذا سبقتنا. خد بالك الحديث ده فيه معاني كبيرة جدا. فيه أنه يجوز، هل يجوز للصحابي أن يجتهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ دي مسألة أصولية عليها ثلاث أقوال لأهل العلم، لعلماء الأصول. الصحيح في هذه المسألة للصحابي أن يجتهد والوحي يقر أو ينكر، والوحي إيه؟ يقر أو ينكر، لا يحتج أحد من أهل البدع يقول لك أنا ممكن أعمل أي عبادة، الأصل في العبادات الإباحة. ليه؟ لأن بلال عمل وعبد من غير أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقال له فرق بين الفعل في عهد الوحي في زمن الوحي وفرق بين الفعل بعد زمن الوحي، فرق كبير، لأنه في زمن الوحي إما أن يقر الوحي وإما أن ينكر. واضح؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر أم أنكر؟ أقر. إذن أخذنا السنة من بلال استقلالا أم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ من النبي محمد، لأنه أقر، إذن صار السنة إقرارية. مفهوم هذا؟ إيه وجه الدلالة للشافعي هنا؟ قال لك شوف معي، بلال قال ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. قال لك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له يا بلال إذا كان في بعد الصبح فلا، وإذا كان بعد العصر فلا، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. إذن أقره عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال، وهذه صلاة ذات سبب ألا وهو الوضوء. ولاحظ هنا أن بلال قال ما كتب الله لي، فلا يشترط ركعتان كما يظن كثير من الناس، يعني لا يشترط ركعتين، لا، بعض الناس يكون ركعتين للوضوء، لا، ممكن أصلي أربع ست ثمانية، ما كتب الله، ما كتب الله لي. الشاهد هنا أن بلال حينما قال النبي عليه السلام ما توضأت في ليل ولا نهار ألا يدخل فيه بعض الصبح وبعض العصر؟ نعم، بلى يدخل فيه. لذا النبي عليه السلام أقره ولم ينكر. فالشافع قال هنا هذه صلاة ذات سبب. قال ثانية، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري، قال إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وممكن هذا الشخص يدخل بعد صلاة الصبح، وممكن له أن يدخل بعد صلاة العصر. فإذا دخل بعد الصبح وإذا دخل بعد العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذن له أن يركع ركعتين. إذن هذه صلاة تسمى بصلاة ذات سبب. مفهوم هذا؟ إذن تخصص، يخصص هذا العموم بهذه الأحاديث، ويقاس عليها كل صلاة ذات سبب. واضح هذا الكلام؟ إذن ما هو العموم؟ لا صلاة، هذا عام، صحيح كده؟ طيب هذا كلام عام، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده كلام إيه؟ ده كلام عام. طيب عندي نصوص حديث بلال، عندي نصوص حديث أنس إذا جاء أحدكم المسجد. طب هذه النصوص خصصت هذا العام، إذن يصح أن يكون أن يصلي العبد بعد الصبح لصلاة ذات سبب، لأن الوضوء ذات سبب، لأن دخول المسجد ذات سبب. يفهم هذا الكلام؟ خد بالك بقى المسألة اللي جاية أصعب. إحنا انتهينا خلاص، هذا مذهب إيه؟ الشافعي و رواية الأحمد وشيخ الإسلام تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. خلاص انتهينا من هذه المسألة، لكن ممكن الشافع يعارض؟ يعني هل ممكن للشافع أن يعارض لا صلاة بعد العصر كلام عام يخصص بالصلاة ذات سبب؟ هل ممكن الشافع يعارض على هذا الاستنباط؟ الشوكاني عارض الشافعي، والشوكاني يعني رجل تقيل جدا، تقيل في علم الأصول، تقيل قوي، إمام اليمن والشام رحمة الله عليه. الشوكاني قال لك إيه؟ ذكر الكلام ده في نيل الأوطار، وذكر الكلام ده أيضا في شرحه على رسالة صغيرة شرح فيها حديث نعمان بن بشير، حلال بين والحرام بين وبينما أمور مشتبهة. قال لك طب أنت خد بالك من كلام الشوكاني، قال لك أنت ليه خصصت حديث لا صلاة، حديث أبو هريرة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ليه خصصته بحديث بلال وحديث إذا أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وما عكستش؟ يعني ما عكستش مثلا إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين في أي وقت، كلام عام برضو خلاص كده. فالشوكاني قال لك أنا بقى هعكس لك المسألة، فإذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كلام ده عام إلا بعد الصبح وإلا بعد العصر. فهمت المسألة؟ يبقى الشوكاني قلب الإيه؟ قلب المسألة. وضحت؟ الشوكاني إيه؟ قلب المسألة على الشافعي، قال لهم أنتوا عملتوا دلوقتي إيه؟ أنتوا قلتوا لا صلاة ده كلام عام، بعد الصبح أطلع الشمس. خليك ذكي، فهمت المسألة؟ الذكاء ياخدها مرة واحدة كده. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طب ده كلام عام يخصص بإيه؟ بصلاة ذات سبب. طب اللي هي إيه؟ حديث بلال في الوضوء وحديث أنس إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ركعتين. قال لك طيب أنت خصصتهم بده؟ طب ليه أنت ليه ما عكستش؟ بمعنى إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ده كلام عام. خلاص كده؟ ويخصص لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، فإذا دخل المسجد بعد الصبح لا يصلي، وإذا دخل بعد العصر لا يصلي، يبقى أنت خصصت العموم ده، يبقى قلبت المسألة. وأما تيجي أيضا تتوضأ حتى تصلي، نعم توضأ هذا كلام عام، لأن بلال قال ما توضأت في ليل ونهار ده كلام عام، لكن إلا بعد الصبح وإلا بعد العصر. فهمت المسألة؟ واضح يا شيخ محمد؟ قلب عليهم ايه المسألة، ترد عليه تقولوا ايه بقى؟ لذلك الشوكاني توقف، توقف في المسألة، قال لهم، قال لهم هتخصصوا هذا بالعام، طب ليه ما خصصوش هذا بالعام؟ مفهوم؟ لان انت لو قلت هذا خاص وهذا عام ده تحكم، طب وليه ما خصصوش ده بالعام؟ وصلت؟ شوف العلماء بيعملوا ايه، شوف علم الاصول في ايه. طيب ده تحكم، الشوكاني عمل ايه؟ قال هذا سبيله التوقف. الله اعلم، لا ادري، الله اعلم، مش نفى النصوص، لا قال الله اعلم لا ادري ما هو المراد، مراد الله ومراد نبيه الله اعلم، امنت بما جاء عن الله على مراد الله، وامنت بما جاء عن رسول الله بما بمراد رسول الله، ولا ادري، وتوقف في المساله وما تكلمش. في حد يعرف يكلم الشوكاني في المساله دي؟ شو يا جماعه؟ ايه كل اللي هتقوله هيتعكس عليك، فكر كويس، كل اللي هتقوله هيتعكس عليك. هتقوله هنا لا يجوز تاخير بعين وقت الحاجه، برضه هنا برضه لا يجوز تاخير بعين عن وقت الحاجه، كل اللي هتقوله سينعكس عليك. لكن شوف علماء الاصول بقى مسلكهم ازاي في المساله دي. انتوا عندكم هنا يا جماعه عمومان، عندكم هنا ايه؟ عمومان. خليك ذاكر معايا ولاحظ وركز كده كويس جدا. انت عندك عمومان، ايه هو العموم؟ ايه هم العمومان؟ لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس، خلاص، واذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده عام وده عام، وقلنا ما ينفعش تخصص ده بده ولا بده بده الا يبقى تحكم. طب المسلك ايه؟ علماء الاصول سلكوا مسلكان. المسلك الاول مسلك الشوكاني، قال والله إذا وجدت إذا وجد عمومان في نصوص سبيله التوقف حتى لا نقول على الله بغير علم. المسلك الثاني، والمسلك ده ذكره الزركشي في البحر المحيط، ورأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجحه، شيخ ابن عثيمين إمام رجل تقيل قوي في علم الأصول، وأنا من الله علي بأن أجمع قواعد الأصولية في كتب ابن عثيمين كلها. جلست مدة أن أتتبع قواعد الشيخ ابن عثيمين وجمعتها في كتاب وبنشرحها، أظن إحنا في الدرس 13 دلوقتي، جمعت حوالي بتاع حاجة 30 قاعدة في الأصول في العقيدة والمنهج، وأكثر من 120 عقيدة قاعدة أصولية في الفقه، وأكثر من 20 قاعدة في القواعد والترجيح. قال لك إذا وجد عمومان فينظر إلى أضعف العمومين، إلى أضعف العمومين ويرجح الأقوى. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك خليك معي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ده عام ولا لا؟ كويس. العموم ده يا جماعة ضعف ولا ما زال قويا؟ تعال نشوف. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لو واحد نام قام من النوم بعد الصبح بل بعد الشمس، خلينا في نص المسألة عشان ما نروحش بعيد، بعد الصبح وقبل أن تطلع الشمس، والناس في المساجد صلوا وكل واحد ذهب إلى بيته وأغلقت المساجد ولم تشرق الشمس بعد وأنا لسه قايم من النوم، هل لي أن أصلي أم لا؟ أجيبه، لي أن أصلي. بأي دليل؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. طيب إذا أنا لو نسيت صلاة مفهوم، أو أنا نمت عن صلاة ثم قمت بعد انتهاء هذه الصلاة لي أن أصليها، ولو قمت من النوم بعد العصر وقبل المغرب والناس قد صلوا وذهبوا إلى رحالهم، هل لي أن أصلي أم لا؟ نعم لي أن أصلي. إذن العموم ده إيه؟ دخله ضعف، دخله ضعف، مفهوم هذا؟ طيب تعال في حديث إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، العموم ده دخلوا ضعف أم ما زال على قواه؟ ها؟ لا ما زال قويا، ما دخلوش تخصيص، مفهوم؟ إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب العموم ده إذا كان قويا ولم يدخله ضعف، إيه المسلك؟ قال لك نخصص العام العموم الأضعف بالعموم القوي، نخصص ده بإيه؟ بده. يبقى هنرجع لكلام الشافعي في المسألة، لأن الشافعي قال لا صلاة، ده كلام عام يخصص بإيه؟ بإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ليه؟ لأن حديث لا صلاة دخله إيه؟ دخله ضعف، فكان الخاص أقوى فخصص به. فهمت المسألة؟ وضحت؟ يبقى مسلك العلماء إذا كان هناك عمومان من كل وجه فينظر إلى العموم الإيه؟ الأضعف ويخصص به، مفهوم؟ لذا هنا قال وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. طيب لماذا لم يقل إلا تحية المسجد كما اصطلح عليها أهل العلم، وإلا صلاة الوضوء مثلا؟ الشافعي اعتبر العلة، الشافعي اعتبر إليه العلة، أن العلة هنا صلاة ذات سبب. فإذا جاء إنسان بعد صلاة الصبح، صلينا الصبح ثم جاء إنسان يصلي، فبنقول له هذه الصلاة ما هي؟ يقول والله أنا عايز أصلي ركعتين لله يا أخي، صلي كده ركعتين لربنا عز وجل، دي صلاة ذات سبب؟ لا، يبقى لا يصح. يحكم الصلاة باطلة. ليه؟ ها؟ للنفي، لا صلاة، مفهوم هذا؟ طيب إذا جاء أحد بعد العصر يقول يا أخي أنا سيبني عايز كده أصلي ركعتين لربنا عز وجل، أصلي كده ما شاء الله لي، مفهوم؟ والصلاة خير موضوع، والصلاة خير موضوع، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناده حسن، الصلاة خير موضوع، فيحتج بإيه؟ بالعمومات، فيقال هنا لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر إلى آخر الحديث، مفهوم هذا؟ طيب لا صلاة بعد الصبح علمناه، هل يصح أن أصلي بعد العصر سنة العصر؟ هل هناك سنة للعصر؟ حل سكر شو؟ لا هات لي مية. حل سكر؟ حل سكر؟ لا أنا عندي سكر أنا ما شاء الله. حكم الصلاة بعد العصر، هل هناك سنة بعد العصر؟ أو كله قال تؤتؤ اللي عمل كده ده الشيخ الألباني رحمه الله بيقول هذه سنة مهجورة، مهجورة يعني، ذكر هذا الكلام في سلسلة صحيحة، قال هذه سنة مهجورة. الشيخ الألباني لما يجي يقول لك سنة مهجورة يبقى الشيخ وقع على إيه؟ وقع على النصوص تحت يديه، صحيح؟ هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ابن حزم وابن المنذر صاحب الإجماع وصاحب كتاب الأوسط قال بعد العصر هناك سنة للعصر، هناك سنة للعصر كمثل بعد الظهر، كمثل بعد المغرب، كمثل بعد العشاء، هناك سنة أيضا للعصر بعد العصر. ده كلام مين؟ ابن المنذر في الأوسط وأبو محمد بن حزم، وهذا الكلام عليه فعل أكثر من 20 صحابي. عايز تعرفهم بأسمائهم راجع مصنف ابن أبي شيبة، وراجع مصنف ابن عبد الرزاق، وراجع الأوسط لابن المنذر لأنه ذكر بعضهم لم يذكرهم جميعا. ابن حزم أتى بأثار أكثر من ابن المنذر عن الصحابة، قال ابن حزم وقد ثبت فيه أكثر من 20 صحابية أنهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين. إذن نتكلم كلام علم، المذهب الأول هو مذهب ابن المنذر وابن حزم، المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وأبو حنيفة، قالوا ليس هناك سنة بعد العصر. الإمام أحمد رحمه الله قال أنا لا أصليها ولا أنكر على من يصليها. ليه؟ الأدلة كأنها إيه؟ ها؟ الإمام أحمد كأنها تساوت عند الإمام أحمد، فقال أنا لا أصليها ولا أنكر على من؟ على من يصليها. يبقى تحصل عندنا كم مذهب كده؟ ثلاث مذاهب، خلاص كده؟ طيب هات لي شوط ماء يا شيخ، تطفشونا هنا. يبقى تحصل عندنا ثلاثة مذاهب. طيب الإمام أحمد توقف في كأنه توقف في المسألة. طب الشافعي والجمهور وقفوا على الأصل. إيه هو الأصل؟ لا صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أنا واقف على الأصل، هتجيب أنت تنقلني على الأصل، هات دليل. والقاعدة الأصولية الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. أنت عايز تنقلني على الأصل وتقول لي لا صلاة بعد العصر إلا كذا، هتجيب لي دليل. واضح الكلام؟ فالشافعي واقف على إيه؟ واقف على الأصل. ابن المنذر وابن حزم الشيخ الألباني قالوا لا، احنا عندنا نصوص وعندنا فعل الصحابة. أما النصوص فعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. شوف قط دي قد ايه؟ ها؟ يقول لك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وفي رواية قالت كان رسول الله يصلي ركعتين بعد العصر. الرواية دي في صحيح مسلم خلاص. وثبت كما ذكرت لك عن كثير من الصحابة هذا. طيب إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، إذن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا إيه؟ إلا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. طيب إشكال، الجمهور قالوا إن عمر كان يضرب عليها، إن عمر كان يضرب عليها. ابن عباس رضي الله عنه قال وكنت مع عمر بن الخطاب وكان رجل أحبه، يقول كنت بحبه جدا، وكنت أنا وهو نضرب من يصلي ركعتين بعد العصر، كنت نضرب نعم من يصلي بعد العصر. يبقى عمر كان بيعمل إيه؟ كان بيضرب على من يصلي بعد العصر خلاص. طيب خد بالك، جابر بن عبد الله، معذرة، الزبير قال كنت أصلي ركعتين بعد العصر في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر، ولما كان عمر كان يضرب عليها فلما مات كنت أصليه. ده الأثر ده صححه شيخ الألباني رحمه الله. ابن حزم قال إيه؟ قال وهذا نص أيضا من الزبير بعد أن ذكر كثير من الصحابة أنه كان يفعلها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أدي قول النبي عليه الصلاة والسلام وأدي إقراره، وفي عهد أبي بكر فلما كان عمر كان يضرب عليها. أنا هقول لك عمر كان بيضرب عليها ليه، إيه المغزى ده من كلام عائشة، فلما كان عمر تركتها، فلما مات عمر وولي عثمان رجعت أصليها. طيب يبقى هنا نتكلم بقى في ضرب عمر لمن كان يصلي بعد العصر. يبقى هنسلك مسلك أولا، مسلك النصوص الأصول، والمسلك الثاني لماذا كان عمر يضرب عليه. المسلك الأصولي أن قول الصحابي هل هو حجة ولا لا؟ قول الصحابي هل حجة ولا لا؟ علماء الأصول اختلفوا في هذه المسألة، وأرجح الأقوال حتى لا نضيع الوقت، يعني أرجح الأقوال فيها ما ذهب إليه رواية الشافعي، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو أن قول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الصحابي حجة بشروطه، بشروط ليس على الإطلاق، لأن لو كنا قول الصحابي حجة على الإطلاق هذا غير صحيح، لأن الصحابي هنا غير معصوم، فقوله أو فعله ليس بحجة، مفهوم؟ والصحابي قد يختلف مع صحابي، فكيف يختلف حجة مع حجة، مفهوم؟ لكن قول الصحابي حجة بإيه؟ بشروطه. الشرط الأول ألا يخالف نصا. الشرط الثاني ألا يخالفه غيره، نفهم هذا؟ فلو خالف نصا فالمرجع إلى النص، والصحابي لن يخالف نصا يعني متعمدا، مفهوم؟ إنما يخفى عليه. ألا يخالف نصا وألا يخالفه صحابي غيره، لأنه لو خالفه صحابي غيره إذن المرجع إلى الدليل. طيب فعل عمر هنا، ضرب عمر هنا فعل صحابي رضي الله عنه، طيب خالف نصا أم لا؟ خالف نص، يبقى الأخذ بإيه؟ بالنص، الأخذ هنا بالنص، وده الأصل الأول من أصول الإمام أحمد، هذا الأصل الأول من أصول الإمام أحمد. طيب الأمر الثاني، خالفه غيره من الصحابة؟ ها؟ خالفه كثير من الصحابة، مفهوم؟ طيب فإذا خالفه غيره من الصحابة فالمرجع إلى إيه؟ إلى النصوص النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الأدلة، مفهوم هذا؟ فالمرجع إلى الأدلة. طيب الأمر الثاني وهو حينما قيل لعائشة، وهذا الأثر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حينما كان يبحث هذا البحث، قال: وأخرج أبو العباس في السراج عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها لما قالت: ما ترك النبي ركعتين بعد العصر. الحديث صحيح مسلم، أصله صحيح مسلم، لكن دي رواية لأبي العباس في السراج. فقيل لها: إن عمر يضرب عليها، كان يضرب عليها. يبقى الصحابي أو التابعي الذي يتكلم أشكل عليه إيه؟ ضرب عمر لما قالت عائشة. فقالت لما قيل لها إن عمر كان يضرب عليها، شوف عائشة قالت إيه؟ قالت: بل كان عمر يصليها. شوف الكلام، بل كان عمر يصليها. طب ما هو كده برضو في إشكال، طب إزاي كان بيصليها وكان بيضرب عليها؟ قالت: بل كان عمر يصليها ولكن قومك قوم طغام، كانوا يصلون بعد العصر إلى غروب الشمس، فضربهم عمر على ذلك لحتى لا يظن ظان أن هناك صلاة بعد العصر وقبل المغرب. يبقى ضربهم سدا لإيه؟ للذريعة. بعض الناس يريد أن يصلي، طب الناس اللي كانت بتصلي دي صلاة ذات سبب ولا لغير سبب؟ لله عز وجل. يبقى إيه؟ لغير سبب. إذن هذه مخالفة لحديث لا صلاة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عمر كان بيعمل إيه؟ يضربهم عليها هنا لأنهم خالفوا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ضرب عمر لصلاة غير الركعتين اللتين بعد العصر، بل كان عمر يصليه. شوف الكلام واضح الكلام. فالصحيح في هذه المسألة ألا وهو مذهب ابن المنذر، وكذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم، وكذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقال هنا فصل: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. قال هنا فصل: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. قوله وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. السنة المؤكدة عند علماء الأصول، والفرق بينها وبين السنة غير المؤكدة، أن السنة المؤكدة ما فعله عليه الصلاة والسلام وداوم عليه ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر، هذه تسمى سنة، سنة مؤكدة، أي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، كمثل حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك ركعتي الفجر والوتر لا في سفر ولا حضر. إذن قوله هذا، إذن ركعتي الفجر السنة التي هي قبل الركعتين اللتين قبل الفريضة تسمى بركعتي الفجر، هذه داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر، وكذا ركعتي الوتر. السنة المؤكدة عند المالكية، عند بعض المالكية يأثم تاركها، السنة المؤكدة في أصول بعض المالكية يأثم تاركها. لكن الشاهد هنا أن صلاة الجماعة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، منهم من قال، وهذا هو القول قول الإمام أحمد في رواية، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، إلى أن صلاة الجماعة شرط. تعرف يعني إيه شرط؟ ها؟ يعني إيه شرط؟ ها؟ لا، ما أقول ما هو الشرط، أقول لك أتعرف ما معنى شرط؟ ليس معنى كلمة شرط، إنما تعرف ما معنى أن الجماعة شرط. معنى أن الجماعة شرط يعني لو صلى وحده الظهر مثلا أو أيما فريضة، صلى وحده وترك الجماعة متعمدا صلاته باطلة. ولو صلى يعني ولو صلى وحده وترك الجماعة متعمدا وصلى وحده على معنى كلمة شرط، يعني الصلاة إيه؟ باطلة. هذا كلمة شرط، لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. ما في جماعة عدمت الصلاة، في جماعة وجدت الصلاة، لكن ده ترك صلاة الإيه؟ الجماعة متعمدة. تعال يا فلان صلي، حاضر بس يخلص المسلسل. تعال يا فلان صلي بس الماتش فاضل له خمس دقايق وهننتهي إن شاء الله، يخلص الماتش ويخلص التعليق على الماتش ويشوف الإجوان في الإعادة، ها، ويشوف كذا لغاية ما إيه؟ الناس تطرق، الناس تقفل المساجد أصلا. ده ترك الصلاة متعمدا. ده عند الإمام أحمد في رواية، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، وعند أبو محمد بن حزم صلاته باطلة ولو صلاها. يعني تشوف المسألة، ولو صلاها كمان، يعني لو صلاها وحده صلاته باطلة. شوف لك بقى جماعة فهم هذا. واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، وهو عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس. وهذا الحديث كنت أظن أنه موقوف على ابن عباس، حتى رأيت أبو محمد بن حازم والشيخ الألباني رفع الحديث إلى النبي عليه السلام، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء، أي الأذان، يعني من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خد بالك من الحديث، احنا تعلمنا في علم الأصول إيه؟ فلا صلاة له إلا من عذر. يبقى لا صلاة هنا نفي الإيه؟ نفي للصح، صح كده؟ يبقى هتقول للنفي الكمال تحتاج لإيه؟ تحتاج لدليل، قرينة تصرف النفي ده من الصح إلى الإيه؟ إلى الكمال، وإلا هو باق على ما هو عليه. قال لك لا صلاة، من سمع النداء فلم يأتي، فلم يأتي فين؟ صلاة الجماعة. فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خلاص كده؟ طيب، الأمر الثاني وهو حديث أبو هريرة، وهذا حديث مشهور عند الجميع: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة. دي رواية أبو هريرة. في رواية ابن مسعود عند مسلم: يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على رجال بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجمعة. حديث ابن مسعود صحيح مسلم، الجماعة حديث صحيحين من حديث أبو هريرة، ولا منافاة بين هذا وذاك. طيب، في رواية عند أحمد قال: إلا ما فيها من الذرية والنساء. إلا ما فيها من إيه؟ من الذرية والنساء. إيه وجه الدلالة؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم بهذا الفعل إلا إيه؟ إذا كان هذا الأمر واجب. فماذا؟ إلا إذا كان هذا واجبا. وقالوا أيضا أن الله عز وجل قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذا استنباط الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال قوله تعالى واركعي مع الراكعين دل ذلك على أن الأصل أن من أراد أن الصلاة الأصل أن تكون مع مع الجماعة واركعي مع الراكعين. خلاص هنا في إشكال لغوي، واركعي مع الراكعين هذه أنثى، والأصل في المؤنث أن يكون إيه؟ بالجمع المؤنث، هذا الجمع المذكر، فقال واركعي مع الراكعين، والأصل أن يقال واركعي مع الراكعات. صحيح ولا لا؟ ها؟ المنصرين بيشتغلوا على القصص دي، هم شوية جهلة يجيبوا حاجات غريبة تضحك عليهم، شوية جهلة يقول لك واركعي مع الراكعين، طب ليه ما قالش واركعي مع الراكعات؟ طيب يا مغفل، هي دي لو كانت حجة مش كان أولى بيها مشرك العرب ان هم يمسكوها عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ صح، يجي يلاقوا اي حاجه كده يخشوا فيها في القران، يقول لك شايفين محمد اهو بيقول لك واركعوا مع الراكعين، اضحكوا يا عرب. ونزل القران ايه بين العرب بلسانهم بين فصحاء بلغاء، فلو كانت دي ده وليجه يعني ومدخل لكان اولى بيها ابو جهل وابو لهب بقى وطاروا بيها، شوفوا محمد نزل عليه ايه واركعوا مع الراكعين، ده قران ده بقى من عند ربنا، فاهم الكلام؟ فدي لو كانت حجة كان أولى بها مين؟ العرب. طب ليه العرب لم يعلقوا عليها؟ لأن العرب يعرفون أنه إذا ذكر التأنيث وجاء بعده المذكر جمع المذكر السالم إنما يكون من باب الأغلب، يكون من باب الإيه؟ الأغلب، مفهوم؟ يعني مثلا تقول ايه أبو بكر وعمر وتقول العمران، خلاص. يعني مثلا في يوسف ورفع أبويه على العرش، أبويه ده أباه وأمه، طب الأم يقال لها أب؟ أجيبه لا، لكن رجح الجانب الايه الأغلبي اللغوي ألا وهو للذكور، فقال ورفع أبويه، فرجح الجانب الإيه؟ الأغلب للذكور وللرجال عليهن درجة، فرجح الجانب اللغوي في الأغلب، فقال واركعي مع الراكعين، ده موجود في كتب اللغة. خلاص كده ده إشكال لغوي يعني، فده دليل على إيه؟ على إن صلاة الجماعة هنا إيه؟ واجبة. خلاص. المذهب الثاني للإمام أحمد في رواية وهو الذي استقر عليه أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة يعني من تركها متعمدا فهو آثم عاصي لله عز وجل. لذلك الشوكاني يقول ومن تركها فهو مشؤوم محروم. محروم من ماذا؟ تخيل مثلا لو أن إنسان قال لك هكذا، أنا لي لك عندي عمل ب2700 جنيه، والتاني بيقول لك ليك عندي عمل بألف جنيه، خليها 27,000 جنيه وخليها 1,000 جنيه عشان تبقى ماشية. في حد بياخد 27,000 جنيه؟ في خلاص. طيب هتختار ايه؟ طبعا كلمة هتختار ايه ده كلام ما ينفعش يتقال، يعني ايه تختار ايه دي؟ ده اللي اصلا اللي يفكر ده انسان مجنون، فعرفنا كده مجنون. صحيح انت هتفكر؟ صحيح. طيب لو قيل لك صلاة الجماعة لتعرف قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، الإثار اللي هو التفضيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال ايه؟ قال ولو دعي أحدهم إلى ذراع لأجاب، بعد أن ذكر صلاة العشاء قال ولو دعي أحدهم إلى ذراع لأجاب. لو واحد اتصل بي كده وقال أنا عازمك على كوارع أبو فلان، كوارع بقى وفتة وبتاع والكلام ده كله، بالله عليك هيعمل ايه؟ ها ده مش جاره مثلا في شبرا، لا ده لو مثلا مستنيه في دمياط عامل لك بقى عزومة وكذا وكذا وهات العيال معاك والزوجة واللي انت عايزه هاته معاك، هيعمل ايه؟ سيذهب. صحيح. طب ده المسجد جنبه جنب البيت ومش قادر ينزل، انزل يا ابو فلان صلي. حاضر ان شاء الله بس ادعي لنا كذا. طب ان شاء الله باذن الله عز وجل بس اما يقيم. حاضر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. ودي بتحسها من نفسك اول ما تقول طب حاضر لما يحصل كذا هتلاقي اللي يشغلك على طول، بتحسها من نفسك. لكن ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل ايه اقعدوا مع القاعدين، خليكم بقى قاعدين فهم. لكن لو الانسان بقى بيجهز نفسه كده عارف ان العصر فاضل له خلاص، العشاء امتى؟ العشاء خلاص فاضل لها دقيقتين ثلاثه، ادخل بقى الخلاء وادخل الحمام واتوضا واو ابقى جاهز، اول ما ياذن بنزل بصلي ركعتين سنه. لكن الاذان اذن يا ابو فلان انزل حاضر ان شاء الله، اول ما تقول حاضر هتاخر ستؤخر نفسك، سيؤخرك الله. لذلك قال الله، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يزال قوم يتاخرون عن الصلاه حتى يؤخرهم الله. مفهوم هذا الكلام؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث، حديث أبو هريرة: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فالإمام أحمد احتج بهذا الحديث وبحديث الرجل الأعمى الذي هو في صحيح البخاري ومسلم، واضح، احتج بهذه الأحاديث على وجوب صلاة الجماعة. ما معنى وجوب؟ يعني إن تركها متعمدا فهو عاصم آثم، وإن صلاها وحده، لأنه إن لم يصلي هذا له حكم ثاني خالص، هذا إن لم يصلي هذا حكم ثاني، مفهوم؟ لكن بنتكلم على من صلاها وحده وترك صلاة الجماعة متعمدا، مفهوم؟ أرجح الأقوال، طبعا هناك قول للشافعي أدلته ضعيفة جدا، هناك قول الإمام مالك على أنها سنة أدلته ضعيفة جدا. لأن الإمام مالك احتج بإيه؟ احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز اللي هو الفرد يعني ب27 درجة. فقال لك أفضل، إذن أثبت لمن صلى منفردا إيه؟ فضيلة. الحديث ده ممكن يحتج به على أصحاب الشرط، يحتج به على أصحاب الإيه؟ الشرط، لأنه أثبت فضيلة لإيه؟ لمن صلى منفردا. لكن أفعل التفضيل التي هي صلاة الجماعة أفضل لا تقتضي التخيير، مش معنى أفضل من النافلة أن تأخذ نفس الحكم كما أنها ارتقت عليها في الدرجة، لا. يعني مثلا هناك أحكام ذكرت بالخير والفضيلة ولكنها من أوجب الواجبات. يعني الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي؟ يعني شوف، هل أدلكم على تجارة؟ لماذا الله عز وجل ذكر هنا التجارة؟ لأن الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، واضح؟ فأي إنسان تجي له مثلا تجارة يقول له عندي لك صفقة يعني ممتازة، يقول له إيه ويسمع له قوي، واضح؟ فهنا الله عز وجل قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي؟ ها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم الشاهد عندي إيه؟ خير، أفضل يعني إن كنتم تعلمون. طيب أفضل معنى ذلك إن الإيمان بالله ورسوله سنة، يعني مستحب يعني تعمله، ولو ما عملتوش فله أيضا فضيلة؟ لا، ده من أوجب الواجبات، مفهوم؟ ولكن ذكر بإيه؟ بالخير والتفضيل. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. طب لو ما أمنوش على خير، لكن لو أمنوا فهم يبقى أحسن وأفضل؟ لا طبعا، مفهوم هذا؟ فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، لا يستلزم منها أن يكون صلاة الجماعة إيه؟ سنة، هذا غير صحيح. فالصحيح طبعا، الكلام في هذه المسألة طويل، والصحيح فيها وجوب صلاة الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله.